أيها الإخوة المؤمنون، الله أكبر فوق الناس كلهم، الله أكبر فوق الناس كلهم، يعز قوما ويذل من شاء. الله أكبر فوق الناس كلهم، يذل قوما ويؤتي العز من شاء. دعوا الجدال كفانا فرقة جعلت أهواءنا لدى الناس أرزاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وأن يلهمنا رشدنا في اختيار حاكمنا، وأن يرزقه البطانة الصالحة، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شملنا وأن يؤلف بين قلوبنا. لا طمأنينة لنا أيها الإخوة المؤمنون إلا بذكر الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هيا بنا نصافح الآذان والقلوب بكلام الله مع هذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية 46 من سورة سبأ حتى الآية 14 من سورة فاطر، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، أن تقوموا لله مثنى وفرادى تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. Thank you. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. الله أكبر. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء

زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، وكانت من الآية 46 من سورة سبأ إلى الآية 11 من سورة فاطر. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ويطيب لنا الآن أن نرفع أكف الضراعة لله عز وجل إلى أن يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين، عليها نحيا وبها وعليها نبعث إن شاء الله. الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك. اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. حدثي يا ليلة الإسراء عن ركب النبي. حدثي يا ليلة الإسراء كيف كان النور يحكي عن جلال الموكب، عن بهاء أشرقت آياته لم تغربي، تسبح الأكوان فيه كلها لم تحجب. فضاء الأرحب. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب ركب الهادي براقا ركب الهادي براقا يا له من مركب جل من سوى جل من سوى ركب الهادي براقا يا له من مركب جل من سواه جل من سواه يخطو مشرقا في مغرب كشعاع ما في ذم كوكب في كوكب عن يمين الركب ميكائيل عند المركب لا وإسرافيل في صمت مضى في جانبي قاده جبريل صلى الله عليه وسلم قاده جبريل إعلانا لشأن الراكب فوق هام الكون صار الركب فوق الحاجب فوق فرسول الله نجم فرسول الله نجم أي نجم ساقب في رحاب ليلة الإسراء ليلة الإسراء قصي خبرينا أطربي ليلة الإسراء قصي خبرينا أقربي كل حي في اشتياق للحديث الطيب عن رسول الله عن رسول الله في الإسراء للقدس الأبي

أتته يا بلال بها فخرا أعد نغما من ألف عام ونصف الألف ينهال. أيقظ ضمائر من ماتت ضمائرهم، أيقظ ضمائر من ماتت ضمائرهم، فربما التحمت للشرق أوصال. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدية التي نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج إلى مكان لم يصل إليه أحد، إلى سدرة المنتهى، سأل الله تبارك وتعالى: يا رب، لا أسألك فاطمة ابنتي ولا حليمة التي أرضعتني ولا آمنة التي وضعتني، ولكن يا رب أسألك أمتي أمتي. فقال الله عز وجل له: يا حبيبي يا محمد، أمتك خلق ضعيف وأنت نبي شريف وأنا رب لطيف، فهل يضيع الضعيف ما بين اللطيف والشريف؟ وعزتي وجلالي لأقسمن الجنة فيما بيني وبينك قسمين، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار أي الذكر الحكيم إلى أن يقام للصلاة التي يؤمن فيها بمشيئة الله عز وجل فضيلة الشيخ عبد الله محمد حسن إمام وخطيب المسجد. حتى يقام لهذه الصلاة بمشيئة الله، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحر هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أقدر لمصرنا أمر رشد يا رب العالمين، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وكف أيدي الظالمين عنا. اللهم يا رب العالمين احفظ مصرنا من كل سوء. اللهم من أراد مصر والمصريين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادهم بسوء وشر فعليك اللهم به، اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء تدور عليه، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لنقل صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا، من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. اللهم وفقنا لتلبية نداء وطننا، واجعل هذا اليوم الكريم نواة للخير فينا، وأملا في غد مشرق بسام برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، كان معنا قارئ للقرآن الكريم فضيلة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار، وأمنا في هذه الصلاة الشيخ عبد الله محمد حسن إمام وخطيب مسجد الإمام الشافعي. وكان معنا من أسرة التخطيط الديني زميلي سلامة رشدي، وكنت معكم إسماعيل دوي دار، مع تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.